يسأل عن حديث اختصام الملأ الأعلى، وهو حديث معاذ بن جبل وحديث ابن عباس، وهو حديث صحيح صححه الترمذي، وكذلك نقل عن شيخ البخاري تصحيح هذا الحديث.